قال: وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام. نعم، وهذه عادة سيئة أنهم ينتظرون من يحترمونه ويجلونه، فإذا بدا لهم فإنهم يقومون من باب الإجلال له، وهذا كله منهي عنه، وجاءت أحاديث في النهي عنه لما فيه من التشبه بالأعاجم. أما القيام لحاجة للسلام عليه أو القيام لمساعدته في الدخول أو في الجلوس فهذا لا بأس به، قوله صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه على حمار وكان جريحا فقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. دل على أن القيام إليه من أجل إعانته أو من أجل السلام عليه أن ذلك لا بأس به، إنما الممنوع القيام المجرد الذي ليس لحاجة. نعم، صلى الله عليكم. قال: وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والمعاد والأعاجم، لأن من سنة الأعاجم القيام لمعظميهم، القيام لهم إجلالا لهم، قيام عليهم وهم جالسون، أو القيام لهم إذا أقبلوا أو دخلوا. نعم. وفيما ليس من عمل المسلمين، نعم، أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، يعني في مذهب مالك يقول: هو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب. نعم، فمذهب مالك رحمه الله أشد من مذهب الكوفيين، وهم أبو حنيفة رحمه الله وأتباعه، مع ما في مذهب الحنفية رحمهم الله من الاهتمام بهذا الأمر وتحذير من التشبه بالكفار في مفرداته السابقة، إلا أن مذهب مالك تبين أنه أشد في هذا الأمر، مما يدل على أنهم كانوا يكرهون كراهية شديدة تشبه بالأعاجم. نعم. قال: مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. نعم، حتى أنه بلغ من تشدد الحنفية، وهذا حق، هذا تشدد بحق في تشددهم في منع التشبه بالأعاجم أو باليهود والنصارى، أنهم حكموا بالكفر، يعني يروى هذا في عنهم أنهم حكموا بكفر من فعل ذلك، مع أن هذا فيه نظر وتفصيل كما سبق. ولعل هذا أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، على ظاهر منهم أن يكون كافرا مثلهم. قد سبق كلام الشيخ رحمه الله في أن هذا الحديث أقل أحواله أن يدل على تحريم التشبه بغير المسلمين، وإن كان ظاهره الكفر. نعم، صلى الله عليه وسلم.